شعر إبراهيم ناجي، أداء هناء عبد العزيز. يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلاله، واروع عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى؟ لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق، وبريق يضمأ الساري له، أين في عينيك ذياك البريق؟ يا حبيبا يا حبيبا، زرت يوما أيكه، طائر الشوق أغني ألمي، لك إبطاء المذل المنعم وتجني القادر المحتكم، وحنيني وحنيني لك يكوي أضلعي، والثواني والثواني جمرات في دمي. أعطني حريتي، أعطني حريتي، أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. آه من قيدك، آه آه من قيدك، أدمى معصمي، لم أبقه وما أبقى علي. ما احتفاظي بعهود لم تصنها، وإلى ما الأسر والدنيا لدي. ساحر فيه عز وجلال وحياء، واثق الخطوة يمشي ملكا، ظالم الحسن شجي الكبرياء، عبق السحر كأنفاس الربا، ساهم الطرف كأحلام المساء. مجلس أنت به، فتنة تمت سناء وسناء، وأنا حب وقلب هائم، وفراش حائر منك دنا، ومن الشوق رسول بيننا، ونديم قدم الكأس لنا. رأى الحب سكارى مثلنا؟ هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا، ومشينا في طريق مقمر تثب الفرحة فيه قبلنا، وضحكنا ضحك طفلين معا، وعدونا فسبقنا ظلنا. وانتبهنا وانتبهنا بعدما زال الرحيق وأفقنا ليت أن لا نفيق. يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق. وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق. وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب كل في طريق. أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو. وإذا ما التام جرح جد بالتذكار جرح. فتعلم فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو. يا حبيبي يا حبيبي كل شيء بقضاء. ما بأيدينا خلقنا تعساء. ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى غايته. لا تقل شيئا لا تقل شيئا فإن الحظ شاء فإن الحظ شاء.